ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا المرسلين. الله أكبر.

الشعور وهم لا يشعرون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يفعل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لا يشعرون. يا سلام. واصبح فؤاد أم موسى فارغا. لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا بأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه الموضع وقالت لأخته قصي. الله أكبر. وقالت لأخته قصي. الله أكبر. نزل يا أهل البيت. نزل يا أستاذ. وقالت لأخته قصي. الله أكبر. من يكرمك يا عم يا الله. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع. طبعا يا فندم. كرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه تقر عينها الله أكبر الله أكبر تقر عين الله هو ذا الوقت يا أستاذ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يا حي يا أستاذ انت قلت الله الله انت خطأت بحياتي من يد المحلل صلى الله عليه وسلم وهتموتنا معاك يا لاد انا عارف يا عم مش محمد مشتاقين عليك وجمال النبي عم خير عشان يلك النبي ربنا يزيدك من عندك فرددناه إلى أمه كي تقر عينها الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن يا أستاذ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش هنحزن أصل رب يطول أجلك ولا عزان ونسمع قرآن منه تمام يا حاج محمد يا سيدي حلو فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يا الله ده وعد الله ده وعد الحق الله أكبر هو ده الواحد يا سلام يا أستاذ ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده حكما وعلما الله أكبر الله يكرمك يا مستر محمد يا سلام يا سلام على واحد الله أكبر وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر ونعم الجزاء يا وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر يا سيدي يا سيدي رب يفتح عليك زيادة تاني وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر نعم الجزاء ربنا هيجزيك وحياة الناس هيجزيك خير كده كله الله يا سيدي الله ودخل المدينة الله الله يا رب جميل يا محمد والله الله اكبر نعم صل على النبي ودخل المدينة على حين غفلة منها فوجد فيها رجل قتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه فوكذب موسى فقضى عليه لا اله الا الله فوكذب موسى فقضى عليه قال هذا من عمل إنه عدو مضل مبين فوكله موسى فقضى عليه. فوكله موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب الله إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلاه. الله خلينا مع الدعاء شوية يا عم شوية. الله إنه هو الغفور الرحيم. تعال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر ذنوبنا وسلم. آمين يا رب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا النبي اشحت الدعاء ثاني سوقت عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ربي ظلمت نفسي. النبي يا استاذ قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حياة الرسول نفس المعنى عبد الرحمن. الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يا رب ونحن يا رب سوقت عليك الحبيب النبي. يا رب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الله أكبر الله أكبر سبحان وتعالى الله الله الله الله يجيك بالنعيم الله الله يا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس الله أيها النبي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى والله العظيم كنت بقى فيها واحدة بخصها الله انا عارف بلعب عبد القرآن بعد كم الله أكبر هي كيف يا وجاء رجل يا أستاذ لا إله إلا الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله الله أكبر. الله أكبر على شفاء الله. الله على الله. يا سيدي رحمة من عند الله. الله أكبر. فخرج منها خائفا يترقب. الله على الله. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم يا رب ونجينا من هذا يا رب ونحن ومن الجميل. يا سلام قدرة. ولما توجه تلقاء مدينة قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد امرأتين تذودان قال ما خطبكما. الله اكبر. الله الادب السيئ. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله حلوة. قال يا أستاذ أنت الله عم كل واحد أصبر عن الله. الله ما تزعلش مني عشان خاطر ربك يا أبو إسماعيل. صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. ولما توجه بالقاء حياة الحبيب. الله الله اكبر. الله الله لا اله الا الله. الله اكبر. صحيح والله. ولما توجه تلقاء الله اكبر. الله اكبر على الادب. الله الله جميل. رب ليكم جميل. يا حاج الحق. ولما توجه تلقاء مدينة ربي أن يهديني سواء السبيل. الله أكبر. الله يكرمك. اللهم صل. بنزيدك شر المرض. حضرة النبى. بنزيدك من نعم الله. ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة. الله أكبر. الله أكبر. أيوة الله أكبر. نعم يا شيخ محمد. ونفتح عليك. فتوح العارفين. نعم يا سيدي جميل وقف والله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون تدودان قال ما خطبكما. الله الله الله الله الأدب. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. يا أستاذ يا عيني ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الله أكبر. الله ده انت والله العظيم. والله والله والله يا عم محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. ايوه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. الله أكبر. قال ما خطبكما. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على قال ما خطبكما. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. قال ما خطبكما. يا عمي ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا فيه حتى يشدر الله وأبونا شيخ كبير. الله أكبر. طبعا ماذا بأهل البيت؟ الله طبعا الله أكبر. فسقى لهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انت كنت يا سيد على الله الذي لا يغفر ولا ينام. لا اله الا الله. صل على الحبيب. الله اكبر. اللهم صل عليه. ايه النبي سموه يقرا بمزاد وقت عشان نسمع. هو عم يقرا والله العظيم. هو بيسمع ناس. بسيبه براحته. صوت عليك الحبيب. عم يقرا. ربنا يأدبنا بعدها بالقران. وسط النبي. اقرا. فسقيل او الله. نعم يا الله اكبر. ووجد دونه امرأتين تجودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى على حضرة النبي. الله الله الله أكبر. فجاءته إحداهما تمشي. الله أكبر. الله أكبر يا سيدي. أيوة يا سيدي حياة النبي. الله نعم الجزاء يا عمي. الله أكبر. يا جمال النبي. فجاءته إحداهما تمشي. الله أكبر. الله أكبر. يا جمال. يا جمال النبي. الله. رضا ربنا. نعم. السلام على ربنا. نفحا من عند الله. فجاءت إحداهما تمشي على الدعي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. الله اكبر. الله يكفي الجن عليها على نبينا محمد. الله اكبر. يعني من الله. الله الله. نعم. عين على الادب. الله اكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله فجاءته إحداهما تمشي. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله أبدا. تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء قال لا تخف. الله اكبر. عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام.